سارقني يا حبيبي، يا سارق مني مكاتب، يا سارقني يا حبيبي، يا سارق عمري وأيامي، يا سارق فكري وحلامي، يا سارق مكاتبي مكاتبي، يا سارق قلبي يا حبيبي، يا سارق مني مكاتبي، يا سارقني يا حبيبي، يا سارق مني مكاتبي، يا سارقني يا حبيبي، يا سارق عمري وأيامي، يا سارق فكري وأحلامي، يا سارق مكاتبي مكاتبي، يا سارق قلبي يا حبيبي، يا ساكن قلبي وأفكاري، يا نسيني وانت بعيد، أنا لك على طول يا حبيبي ما تقسى وتزيد، يا ساكن قلبي وأفكاري، يا نسيني وانت بعيد، أنا لك على طول يا حبيبي مهما تقسى وتزيد، سفري وعمري اللي دايب على بعدك انت يا غايب، سفري وعمري على بعدك انت يا غايب، يا سارق عمري وايامي، يا سارق قلبي يا حبيبي، يا سارق مني مكاتبي، يا سارق يا حبيبي، يا سارق مني مكاتبي، يا سارق يا حبيبي، فكري وحلامي، يا سارق مكاتبي مكاتبي، يا سارق قلبي يا حبيبي.